يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام ما زلنا مع مجالس العلم نسأل الله في عليائه أن يثبت لنا هذا الخير محيين أبدا ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكل من أعان على إقامة هذه المجالس ونجعل ذلك في موازين حسناته وأن يلهمنا وإياهم وإياكم الإخلاص وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وأنشر ذلك بين الناس. نبتدئ بأشرف العلوم على الإطلاق وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم وليس أحد أشرف من الله جل في علاه أن نطلع على أسماء الله الحسنى وصفات العلى وأن نتعرف على الله جل في علاه بإلهيته وربوبيته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأنت أرحم الراحمين. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد قال الإمام رحمه الله كتاب التوحيد قال باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال رحمه الله ولهما عن سهيل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم هذا حديث عظيم أيضا يتكلم على أهمية التوحيد وأهمية الدعوة إلى الله جل في علاه وأهمية الدعوة إلى توحيد الله وهي قضية الكون الكبرى. يقول أن حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، تعلمون خيبر كانت بين أهل الإسلام وأهل الكفران من اليهود الذين يعني قد ألبوا أهل الكفر على النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل بساحتهم إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. يقول لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، لأعطينا الراية غدا اللام هنا لم تأكيد تدل على القسم المقدر، يعني والله لأعطينا، والنون أيضا مؤكدة. إذن هنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يؤكد للصحابة بمؤكدات ثلاث، ولما؟ للإعواز الشديد، لأنهم قد أصابهم الهم والغم باستعصاء خيبر عليهم. أبو بكر يستلم الراية فلا يفتح الله عليه، أبو عمر يستلم الراية فلا يفتح عليه، كثير من الصحابة حاولوا ولم يفتح عليه، فأصاب الصحابة هم وغم عظيم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أكد لهم بمؤكدات ثلاث بأن الله تعالى سيفتح عليهم خيبر. قال لأعطينا، لام هذه لام المؤكدة تدل على القسم المقدر، والله لأعطينا، والنون أيضا مؤكدة، لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله عليه. هنا إشكال، لأن الله تعالى قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر جلل أن يقول إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وأيضا الله تعالى قال لتدخلن المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، فلتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، هذا الذي أريده، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. الحق بأنني سألت الإخوة قبل ذلك والمسألة طالت والإجابات عامة، سنوجز اليوم في الإجابة عن هذا، نقول قد يتسامح في الخبر ما لا يتسامح في غيره، قد يتسامح في الخبر ما لا يتسامح في غيره. فهو يخبر النبي صلى الله عليه وسلم وما أنشأ إلى الآن وأنشأ عندما جاء عمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضه. وهذا له نظائر في الشرع، كما قال الله تعالى عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي، الله تعالى يناديه ما نداه إلا بلقبه، ما نداه إلا بما يتحلى به من الرسالة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله، إن شاء، فالإنشاء نداه بلقبه سبحانه جل في علاه. وفي الخبر يمكن أن يكون باللقب أو غير اللقب، فقد قال الله تعالى إنما على رسولنا البلاغ المبين، هذا أيضا خبره الآن ولكن أيضا باللقب، وفي الخبر أيضا بدون اللقب، قال محمد ثم بعد ذلك لقبه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار إلى آخر الآيات. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الخبر يغاير مسألة الخبر بالإنشاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن التعبيد لغير الله جل في علاه، تسمية بعبد غير عبد الله جل في علاه، نهى عن ذلك. ومع ذلك لما في غزوة مؤتة، والله تعالى يقول يوم في غزوة حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، قال الله النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فهو يقول ابن عبد المطلب مع أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه التسمية. وهذا كما قلنا إذا كان من باب الإخبار صح ذلك، إن كان من باب الإخبار صح ذلك وليس من باب الإنشاء. لذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا أعطينا الراية إن شاء الله، لا لا أعطينا الراية غدا. يبقى إذن يتسامح في الخبر ما لا يتسامح في غيره، لا أعطينا الراية غدا، رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله عليه على يديه. فهنا منقبة عظيمة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، أن الله جل في علاه من فوق سبع سماوات أثبت صدق وإخلاص محبة علي بن أبي طالب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال يحب الله ورسوله، هذا صدقا صدقا وإخلاصا لله جل في علاه. وقال ويحبه الله ورسوله، هي أيضا إثبات لمحبة الله لعلي بن أبي طالب ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب. لذلك الأخيار الأبرار من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتأبت أعناقهم إلى أن يصلوا إلى مثل هذا وأن يكونوا على يعني رأس هذا الجيش. ولذلك عمر بن الخطاب قال وتلفظ تلفظا صريحا، قال والذي نفسي بيدي ما استهوتني نفسي للإمارة قط إلا في هذا الموقف أو في هذا اليوم. لما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأثبت محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه منقبة عظيمة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال يفتح الله عليه، وهذه بشارة أخرى بأن الله تعالى بعدما استعصت هذه المدينة يفتحها على يدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. العلماء يقولون وقول النبي صلى الله عليه وسلم يحب الله ورسوله يثبت أن أصل عبادات القلب التي هي المحبة كانت قد توفرت عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لذلك كان من تقدم على جميع الصحابة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر عليه وفاطمة وكان نائمين في الليل، فقال ألا تصلي يعني ألا تصليان بالليل، فقال قبل يعني أخذ بأرواحنا الله جل في علاه، فإن شاء أيقظنا وإن شاء تركنا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي وقال وقرأ وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ومع ذلك المسألة ليست على كثير الصلاة والصيام هنا، لأن علي بن أبي طالب كان صادق المحبة لله وصادق المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، تقدم على الناس وجعل الله الفتح على يديه. لذلك قال يفتح الله على يديه، وطبعا فتح الله على يدي عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فتحا مبينا. الحق أنه يعني قتل قائدهم وقتل مرحبا الذي كان يقول أنا كان يقول قد علمت خيبر أني إيش أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب. فعلي بن أبي طالب ها يا عم خلاص ما سيبها ماشية كده وخلاص انتهى الموضوع انت يعني. فهو قال علي بن أبي طالب قال أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظر، أنا كليث غابات كريه المنظر. المهم ضربه اختلف في الضربة فكأنه كالأمس الزاهد، وحمل الباب، يقال أن هذا الباب لا يحمله إلا 30، والله تعالى أعلى وأعلم. حمل الباب وفتح الله على يدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وقد بشر بذلك وسلم جزما قال يفتح الله على يديه. وكان الصحابة أحوج ما يكونون إلى هذه البشارة لأنها استحصت عليهم جدا، وظنوا أنهم يعني سفلون دون فتح خيبر. قال فبات الناس يدوكون ليلتهم، يعني يخوضون من يعطى هذه الراية. طبعا إذا قلنا بات الناس يدوكون، لو كان في عصرنا لعلمنا أن المسألة منافسة على التقدم، لكن هؤلاء الصحابة الأخيار باتوا يدوكون من الذي يظهر أنه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، من الذي تثبت له هذه المنقبة، من الذي يكون مخلصا حقا فيستلم الراية فيجعل الله الفتح على يديه، وكل منهم كان يسارع أن تكون البشرى منه، لعل الله تعالى يتقبل ولعل الله تعالى فعله يجعل الخير على يديه. والإنسان السعيد حقا إذا جعل الله الخير على يديه ينتشر بين الناس، وإلا فإن الله تعالى خلق خلقا مغاليق للخير مفاتيح للشر، وخلق خلقا مفاتيح للخير مغاليق للشر، فخير الناس من جعله الله تعالى فعله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وإذا أحب الله عبدا أجرى الخير على يديه. فقال يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا دلالة على المسارعة في أداب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الهمم كانت عالية جدا راقية من أجل أن يصلوا إلى الفتح، فتح خيبر التي استعصت عليهم. قال كلهم يرجو أن يعطاها، وهنا الراوي يقول ويصف لنا أنهم كلهم كانوا يسعون سعيا حديثا أن يعطى هذه الراية، وكما قلنا ليست للراية ولكن لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله جل وعلا يحبه والرسول صلى الله عليه وسلم يحبه من يعطى هذه الراية. فلما أصبح غدوا على رسول الله كلهم يرجون أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ هذه مسألة عظيمة جدا، هي مسألة القدر، يعني قد يأخذ الإنسان بكلية الأسباب ولا يصل إلى ما يريد، وقد لا يأخذ بالسبب مرة والله جل وعلا يجعل له ما لا يتصوره، أو يجعل له ما تهافت عليه الناس وهو ما كان يمر على بالي. علي بن أبي طالب كان غافلا، والناس جميعهم ليلاء في الليلة يبيتون يدوكون من يعطى هذه الراية، وعلي بن أبي طالب ما زال في غفلته ولا يبحث عن هذه الراية، والله جل في علاه قد كتبها لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. طبعا هذا تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا ما كتبه الله عليك. فهنا علي بن أبي طالب كان غافلا، ومع ذلك فإن الله تعالى قد اختاره لهذه الراية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عيني. وهذه أيضا يعني ترى أنهم يتعجبون، كلنا يسعى وكلنا يحرس وكلنا جئنا مبكرين حتى يعني يختار النبي صلى الله عليه وسلم منا واحدا، فينظر وسلم ويسأل عن الذي لم يأتي ولم ينشغل بها. قدر الله نافذ، وإن الله تعالى إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقال يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به. فأرسلوا إليه، هذه فيها دلالة أيضا على التعاون على البر والتقوى، أن الصحابة علموا أن سلم ما سأل عنه إلا أنه أراد أن يختاره، فلذلك بعثوا بالبشرة إلى علي بن أبي طالب بأن سلم يطلبه. فلما أتي به فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، فبصق في عينيه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يثبت لنا مسائل مهمة جدا من مسائل الاعتقاد، ألا وهي بأنه ما من نبي من الأنبياء أعطاه الله تعالى معجزة إلا وقد أعطاها الله لنبينا صلى الله عليه وسلم، من هذه من علامات النبوة، يعني هذه تنزل منزلة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ما قاله الله تعالى عن عيسى أنه كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموت. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بسق في عين علي بن أبي طالب فرأى بها أشد ما يكون الرأي وأجمل ما يكون الرأي. وأيضا الصاحب الجليل الذي كان دخل ساحة الوغى في المعركة وسقطت عينه، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم ردها إلى مكانه فكانت أفضل مما كانت عليه. وأيضا المغيرة وغير المغيرة الذين ذهبوا إلى قتل كعب بن أشرف، ولا كعب محمد مسلمة، هو الذي محمد مسلمة الذي قتل لما ذهب وقتل كعب بن أشرف، وكان مسلم انتدبه لذلك مع ثلاثة وقع على ركبته فكسرت، فلما أخذوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ركبته فردت كما كانت بأبي هو وأمي. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الخشبة فهزها فصارت سيفا عندما قال من يأخذ هذا السيف بحقه. فهذه علامة من علامات النبوة أن الرسول بسق في عينيه ودعا له فبرئ كلام يكن به وجع بأبي هو وأمي، فأعطاه الراية ثم قال أنفذ على رسلك، أنفذ على رسلك. طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنفذ على رسلك هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن التأني في كل شيء فيه ما فيه من الخير وفيه ما فيه من السلامة. إذ التأني من التأني السلام. قالوا العجلة من الشيطان وردوا، وأيضا يعني الحق أنهم قالوا أنها جاءت أثرا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العجلة من الشيطان، والعجلة في كل شيء فيها ما فيها من المآخذ إلا في الطاعات، العجلة في الطاعات مطلوبة مرغب فيها. قال وسارعوا وسابقوا، فهذه تدل على أن العجلة في مثل الطاعات يعني مأمور بها. أما التأني في كل شيء من الأمور الأخرى ممدوحة، وهنا كان أكد على علي بن أبي طالب عندما قال لهم السلام أنفذ على رسلك يعني رويدا رويدا حتى تنزل بساحتهم. لما؟ لأن المسألة جد خطيرة والمهالك تحوط به، وكماء اليهود يعني تخفى ولا تظهر، وتعلمون أنهم أهل إيش؟ أهل غدر، ممكن أن يغدروا به. لذلك الإنسان كأنه يقول اتخذ الحيطة وخذ يعني الـ الـ الـ الأمر الجلل، كن على على على هبة الاستعداد. فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم، وهذه أيضا فيها البشارة بالفاء حتى تنزل بساحتهم. لأن السلام أول ما نزل على خيبر قال إن الله أكبر خربت خيبر، قال الله أكبر خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فهنا قال حتى تنزل بساحتهم. في رواية أخرى أنه استدار وذهب فنادى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يلتفت، لأنه قال انفذ على رسلك اقصد اعمد إلى ذلك، فقال فلم يستدر، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أدعوهم على أن يكونوا أمثالنا يعني يكونوا على الإسلام، قال اللهم نعم. فهنا قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام، ثم ادعوهم إلى الإسلام. أخذ بعض العلماء هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ادعوهم إلى الإسلام، هو طبعا هذا الشاهد الذي قد بوب عليه الإمام التبويب على أنه الدعاء إلى التوحيد. ولكن العلماء يقولون هنا الدعوة إلى الإسلام قبل المقاتلة، الدعوة قبل الإسلام قبل المقاتلة، وهي قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. تكون واجبة إذا لم يسبق أن دعوهم إلى الإسلام، يعني إن لم يبعثوا إليهم بالتخيير بإحدى ثلاث، فهم إذا لم يدعوهم إلى الإسلام ولم يسمعوا عن الإسلام لا يجوز المقاتلة ابتداء. وهذه أيضا يعني من أدل الأدلة التي ترد على من يزعم بأن الدين قد انتشر بسيف أولا، ولو كان لو كانت المسألة على سيف أولا لما صدر الباب عليه، لما صدر الباب على أن يدعوهم إلى الإسلام. فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخيرهم بين ثلاث، الدعوة إلى الإسلام أو الجزية أو القتال. فقال ادعوهم إلى الإسلام يعني إلى أن يوحدوا الله جل في علاه، ومستحبة إذا بلغتهم الدعوة. وخيبر بلغتهم الدعوة وبلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هو رسول لكن للأميين، هو رسول لكن للأميين، فهم بلغتهم الدعوة. لكن هنا من باب الاستحباب قال أدعوهم إلى الإسلام، قال أدعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله جل في علاه. طبعا أدعوهم إلى الإسلام يعني أدعوهم إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، إلى الشهادتين. ثم قال ثم أخبرهم بما يجب، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله جل في علاه. هنا الآن المسألة دائرة على الواو، ممتاز. من وين بقى أتيت أنت؟ في أحد يقول بالترتيب؟ في أحد يقول بأن الواو دي الترتيب؟ من الشافعي يقول بأنها ترتيبية، فمن قال على الترتيب قال إذن يدعوهم أولا التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم يقول عليكم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ومن لم يقل بالترتيب يقول حسب واقع الحال، إذا كان المسألة تستدعي إلى التوحيد وبعد ذلك إذا أظهروا القبول ندعوهم إلى فرائض الإسلام، أو ندعو لفراد الإسلام حتى يتخيل يقول أسلم أو لا أسلم، لأنه لو أدخلت الإسلام وبعد ذلك رد الفرائض يرتد ولا يعامل معاملة الإيش الكافر الأصلي، فتكون قد ظلمته. هو الحق في هذا الباب أن نقول تقديم الأهم على المهم واجب، لابد أن يدعوهم أولا للتوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله جل في علاه، إلى أن يوحدوا الله جل في علاه. فلذلك قال ادعوهم إلى الإسلام، يقصد بذلك ادعوهم إلى توحيد الله جل في علاه. فالإسلام هو التوحيد، إن الدين عند الله الإسلام. ولما قال جاء جبريل يعلمكم أمر دينكم، جمع بين الإسلام وبين الإيمان وبين الإحسان، المراتب الثلاثة هي بأسرها الإسلام. قال وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله جل وعلا في يعني حق الله في الإسلام، وحق الله في الإسلام بأركان الإسلام، ده أصل الأصول، أصل الحقوق. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، قال فإن فعلوا ذلك فقد عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله جل وعلا. فحق الله جل وعلا أن ينبئهم بأركان الإسلام بالصلاة والزكاة والصوم وأيضا الحج. ثم قال سلم فأقسم فوالله، وقلنا دائما ترى أن سلم هو الذي يحافظ على القسم ويبين للأمة أن من السنة ومن الآداب مع مع مع مع, مع, مع الأيمان ألا تكسر من اليمين عملا بقول الله جل وعلا واحفظوا أيمانكم. هنا سلم يقسم من غير أن يستقسم، ما أحد قال أن سلم يعني على هذا الحلف، لكن سلم لا تراه يقسم ابتداء إلا على أمر جلل، إلا على أمر مهم جدا، ألا وهو لأن يهدي الله بك. فأقسم سلم والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا هي على العموم أم على الخصوص؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو هدى الله بك رجلا واحدا فهذا خير لك من حمر النعم، لك هذا الأجر العظيم. لما لأنك أنقذت نفسا من النار، لما لأنك خلصت خلصت خلقا من خلق الله جل وعلا من العذاب، العذاب الأليم الوخيم الذي لا يتصوره أحد ولا يمكن أن يستقر في ذهن أحد أن يتحمله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم على من أعتق العبد أعتق ما أعتق جزءا منه أعتق جزء عضوا عضوا منه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الطفل أو الغلام اليهودي وهو على فراش الموت يقول له أسلم أسلم، فأسلم الرجل لما نظر إلى أبيه فقال أبوه أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله. فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا، وهذه دلالة واضحة جدا على أننا يعني نكون أقرب إلى الله جل وعلا لو امتلأت قلوبنا رحمة بالناس جميعا، ونتمنى من الناس أن يدخلوا في الإسلام أفواجا. لذلك لا يمكن للإنسان أن يسعد بهلاك أحد، وإن الله تعالى لما بعث نبينا بعثه رحمة للعالمين. لذلك كان مسلم وهو يصف يقول أنا أخذ بحجزكم وأنتم تسارعون إلى النار رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كل إنسان لابد أن يأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتمنى للناس الخير كل الخير، وأن يسعى سعيا حثيثا في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام. لكن الوقف هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، هل هذا اللفظ العام يراد به العموم أم الخصوص؟ يعني هذا على التخصيص أم على التعميم؟ نحن نقول الهداية المذكورة في الحديث لأن يهدي الله بك رجلا واحدا هي هداية الإرشاد مع هداية التوفيق، هي هداية الإرشاد مع هداية التوفيق. فهنا توافق الشرع مع القدر، توافقت هداية الإرشاد مع هداية التوفيق. هداية الإرشاد هي التي على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهداية التوفيق هي التي من الله جل في علاه. فهنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يهدي الله بك رجلا بعدما دعوته للإسلام وأظهرت معالي الإسلام وأظهرت معالم الإسلام ومحاسن الإسلام، وفق الله العبد أن يقبل منك هذا الكلام فدخل في دين الله جل في علاه، فكان لك تمام الأجر ووافر وعظيم الثواب عند الله جل في علاه. فقال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من الدنيا وما فيها. هذا السياق كان في الدعوة، دعوة علي بن أبي طالب لليهود. فهل يبقى على التخصيص أم هو على التعميم؟ في كل حال لو علمت أو أعلمت رجلا أن كيف يصلي أو كيف يزكي أو كيف يصوم أو علمته كيف ذكر الله جل في علاه، فهل لك نفس الثواب؟ لك قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الأجر قال خير لك من حمر النعم. بعض العلماء يقول المسألة على العموم لأن الحديث عام والأصل في اللفظ العام يبقى على عمومي، ونحن نطمع في كرم الله جل في علاه ولا نخصص. فلو علمت رجلا حرفا واحدا خير لك من حمر النعم، ولو علمته آية من كتاب الله جل في علاه خير لك من حمر النعم. والحق أن المسألة على العموم ليست على التخصيص، الحق وإن رجح بعض النبلاء أن المسألة على التخصيص، لكن الحق أنها على العموم. لا سيما وأن سلم قال بلغوا عني ولو آية، وأيضا في قوله سلم الدال على خير كفاعله، فلو حرفا واحدا أتقنته فنشرته بين الناس خير لك من حمر النعم، ويكون لك هذا الثواب العميم، لأنك تبصر من العمى وتهدي من الضلالة، وأن الإنسان لو عبد الله لفعلها على جهل يفسد أكثر مما يصلح، وقريبا ما سيهلك ويهلك لأنه يتعبد على جهالة وينشر الجهالة بين الناس، يعني لا يتعدى الخطر على نفسه فقط بل على الآخرين. لذلك نقول بأن قول السلام لأن يهدي الله بك رجل واحدا خير لك من حمر النعم، وأفرح الناس بمثل هذه الجزئية من الحديث هم أهل العلم، لأن الله تعالى يهدي بهم من الضلالة، ولأن الله تعالى يجعل الناس جميعا يعني يأوون إلى ربهم بدعوة المسلمين، بدعوة العلماء للجميع. قال يحيى بن قال سفيان بن عيينة: خير الناس على الإطلاق الواسطة بين رب الناس وبين الناس، خير الناس على الإطلاق الواسطة بين رب الناس وبين الناس. لذلك في قول سلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم تعم جميع حتى جميع أنحاء أو قل جميع ألوان العلم، إن علمته حرفا واحدا في الكتاب، إن علمته في السنة، إن علمته في الفرائض، إن علمته في التفسير حرفا واحدا يكون لك خير من حمر النعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا أيضا فيها دلالة واضحة جدا على مسألة مهمة، عندما يقول صلى الله عليه وسلم لن يهدي الله بك رجلا واحدا فيها دلالة على التقليل، وأن الهداية لا تعم الناس جميعا، وأن أكثر الناس على الضلال ليسوا على الهداية، وهذا جاء منصوصا عليه في الكتاب، قال الله جل في علاه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال الله جل في علاه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيد. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: أولا، مثال بعدها، إثبات صفة المحبة لله جل في علاه، وهذه لازمها الرضا والنصر والتأييد والتوفيق، لأن سلم قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، فكان موفقا مسددا منصورا، كما كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. الفائدة الثانية: قدر الله نافذ، لا راد لقضاء الله الذي فعله. أخذ الصحابة بكل الأسباب حتى يعطى واحد منهم الراية، ومع ذلك قدر الله نافذ. علي بن أبي طالب لم يسعى ولا حتى أخذ بسبب من الأسباب إلى أن يأخذ هذه الراية، فأعطاه الله الراية وهو على سريره، ولذلك تغيب، هو تغيب أصالة، لما سأل عنه وسلم لم يجده، تغيب ومع ذلك القدر نفذ. لذلك نقول كما قال ابن مسعود: قال: من ضعف اليقين أن تبغض أحدا لم يجد الله الخير على يديه، يعني تحسبه أنه كان سببا في منع ما جاءك، أو يكون سببا في إعطاء ما جاءك بالتمحيض، ليس هذا من اليقين. اليقين أن الله تعالى هو المحرك لهذا الكون، هو المعطي المانع، هو الضار النافع، الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. الفائدة الثالثة: علامات النبوة. حديث مليء بعلامات النبوة، منها أولا البشارة بالفتح، الثانية العين، عين بصق في عين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. طيب، الفائدة التي تليها: في التأني السلامة في كل شيء، لذلك لا يتعجل. احنا حتى ترى طالب العلم، مشكلة طلبة العلم في ساحات العلم هو ايش؟ العجلة. ايش بقى العجلة؟ استعجالي انه بيقرأ بسرعة، صح؟ لا، العجلة تعجز، وهو ده الحادث. حتى الوسط الملتزم، المصيبة الكبرى التي عليهم هو استعجال الثمر، المصيبة الكبرى هو استعجال الثمر، والمفروض أنت دينا لا تنشغل بالثمرة، دينا لا تنشغل بالثمرة. رأيت النبي ومعه الرجل، رأيت النبي ومعه الرجل، لا رأيت النبي ولا سمعه إيش أحد. العجلة، عجلة في طلبة العلم هي آفة كل طالب علم، حب الظهور قاسم للظهور، لذلك هذه العجلة جعلت التصدق قبل التأهل. وبعدين لما تيجي تراجع وتقول تصدر قبل التأهل، يقول لك الجودة بالموجودة، ما عندناش غيره. هذا ليس كلام العلماء ولا طلبة العلم ولا كلام الذي يريد الدين للدين نصرة ولا للدين رفعة، أبدا لا يقال مثل هذا. لا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع الشيء في موضعه، لما جاء الرجل وقال ده ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، استعملنا على الزكاة، نريد الزواج، قال نحن لا نستعمل أحدا إيش على أمر قد طلبه، فهذا العمل لا، من طلبه لا نستعمله، يضع الشيء في موضعه. لما يتكلم عن السلام في خالد ويتكلم عن بكر في خالد ويقول لا لا أنزله، يضع الشيء في موضعه. تكلموا مع النبي السلام، بل ما كان الكلام صريحا لكن كان يسمعه النبي السلام ويصل تعريضا في من لا ليس في عليه، في أسامة، في أسامة رضي الله عنه، في تأمير أسامة يقول والله إنكم قد طعنتم في إمارة أبي وتطمعون في إمارة، وإنه لخليق بالإمارة. لذلك أبو بكر عض بالنوارز على جيش أسامة، وكان ردعا لكل الفئران تدخل الجحور من الذين ارتدوا بعد ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فهو الكلام في هذا الباب أن يعني كانت الفائدة التأني، ها كانت الفائدة التأني، في التأني السلامة في هذا الباب، أن العجلة لا تودي بالناس إلى المهالك، فالذي يتعجل ليتصدر مصيبة كبرى، سيتصدر قبل أن يتأهل، فإذا تصدر قبل أن يتأهل ترى منه الأعاجيب، ترى منه الأعاجيب، وفساد أعم من صلاح، يعني الصلاح المرجو منه يعني كأنه النور الخافت، والفساد المستشري بوجوده أعظم مما يتصور الإنسان، لأنك دائما دائما إن وضعت الشيء في غير موضعه ظلمت، والظلم لا يتأتى بعده إلا الخسارة. لذلك ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم عدل، وحكم هو الذي يحكم، وحكم هو حكيم، وحكيم يعني يضع الشيء، يضع الشيء في موضعه. لذلك الإنسان لما أراد أن يبعث معلما قاضيا في اليمن بعث من؟ بعث معاذا أولا، أو بعث أبا موسى لأنه كان يمنيا وكان عالما، ثم بعث معاذا، معاذ هو الذي تقدم على أبي موسى. الفائدة الرابعة في الخامسة اللي هي الأخيرة صحيح، فضل ثواب الآخرة، فضل ثواب الآخرة، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لذلك الإنسان يقول لمنديل ساعة في الجنة خير من الدنيا وما فيها. لذلك العاقل اللبيب عينه تكون في السماء لا تكون إلى الأرض. ختام الباب قال وفيه مسائل، قال رحمه الله فيه مسائل. الأولى الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم، طريق من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى بأن عمل النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعوة إلى الله جل وعلا، فمن أخذ وسار على نهج النبي صلى الله عليه وسلم ومن أخذ طريقة النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله في حياته هو الدعوة إلى الله جل وعلا، كما قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رب حام الفقه لمن هو أفقى منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلماء هم ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولذلك قال ابن عيينة خير الناس على الإطلاق الواسطة بين رب الناس وبين الناس، فهنا معلم الناس الخير قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر له كل أحد، حتى النملة في جحرها، حتى الحيتان في البحر يستغفرون لمعلم الناس الخير. ولذلك كان يقول عيسى عليه السلام أن معلم الناس الخير يدعى في السماء إيش حبرا أو كما ورد أو عظيما، حبرا أو عظيما، فقال يدعى في السماء يعني بين الملائكة، لذلك الملائكة دائم الاستغفار لمعلم الناس الخير. نعم فائدة ثانية. قال رحمه الله الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، إن لله وإنا إليه راجعون، إن لله وإنا إليه راجعون. لكن من وين استنبط هذا؟ فين وين وجه الدلالة؟ أو فين وين وجه الدلالة؟ فين إيش فيها؟ ماشي فين الإخلاص؟ فين؟ هو قال هناك من يدعو الله ويدعو لنفسه لا يدعو لله، فين بقى وجه الدلالة؟ أنا بسألك وين وجه الدلالة؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وين وجه الدلالة؟ هات الآية كده، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فين؟ سبحان الله ما أنا من المشركين. ماشي خلاص بقى الفهلوة جاية. هو صحيح النص فيها، شوف أنت من أول الآية لآخرها فيها وجه دلالة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله لا إلى غيره، إلى الله. الآن أنت عمال إيه؟ يعني أدعو إلى الله لا إلى غيره، لا نفسي ولا غير نفسي. وسبحان الله من المشركين أيضا تؤكد ذلك. وطبعا أيضا الحديث ظاهر جدا، قال يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. لا على إيه؟ نعم ماشي. قال الإمام رحمه الله الثالثة أن البصيرة من الفرائض، يعني العلم من الفرائض، وهذا في الآية ولهذه سبيل أدعو الله على بصيرة. ولذلك قال علماؤنا طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال علماؤنا فريضة على كل مسلم ومسلمة، بل ورد في الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، لكن هذه الزيادة شاذة وهي تدخل تصحيحا تحتها. نعم. قال الرابعة من حسن التوحيد أنه تنزيه له تعالى عن المسبة. تنزيه لله عن المسبة، وين هذا؟ سبحان الله ما أنا من المشركين. نعم. قال الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. نعوذ بالله، لأنه قال وما أنا من المشركين، يبقى المشرك يكون، يبقى سبحان الله تنزيان، وإذا الشرك مسبة، نعوذ بالله، وهو من أظلم الظلم. قال السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. وما أنا من المشركين براءة تامة، وهذا كما قال الله تعالى قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. نعم. قال السابعة كون التوحيد أول واجب، الحديث معاذ قال فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. الثامنة أنه طبعا هذه القاعدة الأصيلة تقديم الأهم على المهم واجب. قال الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. نعم، لأنه الصلاة مرتبة عليه، كل عباد تأتي بعد ذلك مرتبة عليه، لأن التوحيد هو الإسلام، وكل عمل لا يقبل إلا بالإسلام. قال الله تعالى في علام من عمل صالحا من ذكر أو أنثى إيش وهو مؤمن. لذلك لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عائشة عن ابن جدعان كان يفعل الخيرات، يصل الرحم ويكرم الضيف، ما له؟ قال لا شيء له، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فكل عمل خير لا يقبل إلا أن يصدر الباب بالإسلامي، لابد من الإيمان أولا. قال التاسعة أن معنى يوحد الله هو معنى شهادة الله. نعم، يوحد الله يعني يشهد أن لا إله إلا الله، وهنا الفرق بينهما أن شهادة أن لا إله إلا الله تكون باللفظ، ويوحد الله بلسان الحال، يبقى الثانية بلسان القال وهذه بلسان الحال، ترجمة إلى أن يعبد الله وحده لا شريك له. نعم. قال العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها، أو يعرفها ولا يعمل بها. يبقى من أهل الكتاب ولا يعرف التوحيد، ويعني هنا الآن الإمام صنف أهل الكتاب إلى طائفتين، طائفة يعرف لا إله إلا الله ولا يعمل بها، وطائفة لم يعلموا لا إله إلا الله. أما سمع هذا الذي قال بأنه من قال لا إله إلا الله من أهل الكتاب وإن لم يؤمن بمحمد فهو في الجنة، أما سمع مثل هذا؟ ما تعلم من هؤلاء العلماء بمثل هذا الكلام؟ هذه مسألة يعني أظهر من شمس النهار، هذه مسألة أظهر من شمس النهار، بأن الإنسان لا يكتب له الإسلام إلا أن يوحد الله جل في علاه حق التوحيد بالشهادتين. نعم. قال الحادية عشر التنبيه على التعليم بالتدريج. نعم، فليكن أول، فإن أجابوا فإنهم أطاعوك فأعلمهم، فإنهم أطاعوك فأعلمهم، فهذه فيها دلالة على التدريج في التعليم. وما جاء جملة يذهب جملة، وأيضا هذه دلالة أيضا على أن المقصود الأسمى من التعليم هو العمل به، لأن التدريج في التعليم هو التطبيق، هو إعطاء الفرصة ليش؟ للتطبيق وللعمل. لذلك العلماء يقولون العالم الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كبار العلم. قال الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم، وهو التوحيد، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. قال الثالثة عشر مصرف الزكاة، وذكر مصرفا واحدا وهو الفقراء تؤخذ من أغنائهم وترد على فقرائهم. وقلنا أن الفقراء من الشافعة والحنابلة يرون بأن الزكاة لا يجوز إخراجها لإيش؟ لبلد أخرى. يعني الزكاة تكون في نفس البلد هي تابعة للمال. قال الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. كشف العالم الشبهة عن المتعلم من وين دي؟ من وين أخي مصير؟ ها؟ لا لا لا لا، فقال انك تاتي قوم من اهل الكتاب عندهم شبه فوجب عليك ان تصدر الباب بهذا العلم وتكشف لهم. قال الخامسة عشر انه عن كرائم الاموال، وهذه فيها دلالة على ان الشرع ينظر بعينين. ما هما العينان؟ ها نعم، نظر بنظرين، نظر الى الغني ونظر الى الفقير. نظر الى الغني اياك وكرائم الاموال، ونظر الى الفقير فايش؟ قال لا، والنظر الى الفقير بأنه يعني عجل له الزكاة وقت ما حال الحول ويعني كان النصاب. نعم. قال السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم. المظالم عظيمة والظلم لا يفوت عند الله إلا لفعلاء، وسبب كوارث الأمم الظلم، فمن جمع بين كفر وظلم فهذا أعجل ما يكون عقوبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعجل العقوبات إيش؟ أعجل العقوبات البغي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كانت لأخيه عند أخيه مظلمة فليتحلل، لأنه لا يستمع درهم ولا دينار. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا دعوة المظلومة ولو كان فاسقا، في رواية قال تصريحا اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا، وهذا في الطبراني. فالمظلوم كفاه أن الله ينادي من فوق سبع سماوات يقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فإن قال الله ذلك هو نفس القائل أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وأنت إن رأيت ظلما كثيرا مثلا في فرعون أو في ثمود أو في النمرود أو في هؤلاء الذين ظلموا الأنبياء، فأمهل الله جل في علا ليتوب ويؤوب، هذه من رحمة الله جل في علا. لكن لما أراد الله جل في علا يعني إغراق الدنيا بأسرها، أغرق الدنيا بأسرها عندما ظلموا نوحا واستهزأوا به وأيضا كادوا يقتلونه، والله جل وعلا أمهلهم من أجل التوبة والأوبة. فلما لم يتوبوا فإن الله تعالى بالمرصاد. قال الله جل وعلا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم للتراخي ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال السابعة عشر الإخبار بأنها لا تحجب، بأن الدعوة لا تحجب، وهذه دلالة واضحة جدا على عموم قبول الدعوة ولو كانت من كافر، ولو كان أكفر أهل الأرض، لكنه إذا ظلم ولو ظلم من أبر أهل الأرض ورفع الكافر الجلد يديه مظلوما على البار المؤمن الذي كان ظالما، إن الله يقبل هذه الدعوة وينتقم للمظلوم. أرأيت أن الله جل في علاه ينتقم وينتصر للشاة الجلحاء من الشاة القرناء؟ يفعل ذلك يوم القيامة من باب العدل، فإن الله جل في علاه لا يرتضي بالظلم. نعم. قال الثامنة عشر من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. هو بيقول، وطبعا لما بيقول ذلك على سيد المرسلين، لا الأصل عليه هذا الثانية، الأولى الأصل الهم والغم الذي أصاب المسلم من تأخر النصر، الهم والغم الذي أصاب المسلم من تأخر فتح خيبر. فيقول حتى المقربون يبتلون، ولذلك النبي قال يبتلى المرء على قدر ديني، أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل. يقول ابن مسعود دخلت على النبي وهو يتوعك من المرض فقال إنك توعك وعكا شديدا، قال نعم أوعك وعك رجلين. وأيضا الإمام الشافعي لما قال له أيمكن المرء أن يبتلى، قال والذي نفسي بيدي لن يمكن حتى يبتلى. فأصيب النبي بالهم والغم ومن معه باستعصاء خيبر في الفتح عليه، وأيضا علي بن أبي طالب كان مريضا ثم فتح الله عليه. نعم. وهذه سنة الله الكونية، لا نسب بين الله وبين عباده، القريب مبتلى. لذلك لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال إني أحب الله وإني أحبك، فقال انظر ما تقول، قال أحبك أحب الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذن أعدد للفقر إيش تشفافا، للبلاء تشفافا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا يصب منه، وهذه سنة كونية غير مردودة، والبلاء يكون بالخير ويكون بالشر. قال 19 قوله صلى الله عليه وسلم لأعطينا الراية إلى آخره، من أعلام النبوة كما بينا بذلك. طب كيف من أعلام النبوة؟ كيف يعني من أعلام النبوة؟ هو هذا من مدعي يعني سبحان رب العظيم. طب خلاص ولا قلت حاجة، ما قلتش حاجة يا ابني، تقصد هذه غير ما تقول. في فرق بين ما اسمع بس، لما ما انتش عارف ما تقولش ايه تناقش. طيب خلاص انا اعرف انه قصدك لكنك ما تلفظتش به. احنا نرتب طلبة العلم على انهم اذا اجابوا يجيبوا الاجابة اليسيرة بايش بالوضوح عشان يبقى عارف انه اتقن المسألة لا يحوم حولها، مفهوم؟ طيب هنا لما يقول لو اعطينا الراية غدا، هذا غدا غيب، فإذا أخبر سلم بالغيب فما فما فماذا المعنى يكون؟ يكون أنه قد أتى من السماء الوحي فبين له غد سيحدث إيش كذا. هذه من علامات النبوة، من علامات النبوة الإخبار بالغيب. قال رحمه الله 20 تفله صلى الله عليه وسلم في عينيه عالم من أعلامها أيضا. نعم هي عالم من علام النبوة، لما؟ لأنه كما قلنا نزل منزلة عيسى عليه السلام في شفاء المرضى. قال 21 فضيلة علي. علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو أكثر الناس ورد فيه في فضائله أثار. علي بن أبي طالب من فضائله أن الله جل في علاه قد صرح من فوق سبع سماوات بأنه يحب الله إخلاصا ويحب رسوله إخلاصا، وهو يحب والله جل وعلا يحبه ورسوله أيضا يحبه. قال 22 فضائل الصحابة رضي الله عنهم في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. يعني باتوا يدوكون من يعطى هذه الراية، وكما قلنا هذا تنافس على الخياط، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صرح تصريحا تاما غير منقوص يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فقد أثبت له من فوق سبع سماوات صدق المحبة لله جل وعلا بل ومحبة الله له، لذلك تنافسوا على من يعطى هذه الراية، حتى أن عمر بن الخطاب قال ما أحببت الإمارة إلا في هذا اليوم. نعم. قال 23 الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى. نعم هنا الآن أخذ الجميع بالأسباب وباتوا يدكون من يعطاها، ونائم غافل علي بن أبي طالب رضي الله عنه على سريره ثم تأتيه البشارة النبي صلى الله عليه وسلم يطلبك لا أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. نعم. قال 24 الأدب في قوله صلى الله عليه وسلم على رسلك، يعني انفذ على رسلك، هذا فيه التأني والأدب والروية، لأن العجلة فيها ما فيها من الهدم، ودائما كما قلنا الشباب كثير، الشباب عندهم رعونة عندهم تسرع، ولو أمهلوا ولو ردوا إلى أهل العلم ولو رجعوا إلى الخبرة فإنهم لا يعني يفسدون ولا يقعون فيما فيه مفاسد عليهم وعلى غيرهم، لذلك هذا من الأدب العظيم الذي تأدبنا به، وهو الرجوع إلى العلماء للتعلم التأني، وأن يعني يسير رويدا رويدا ولا يتسرع فإن في العجلة الندامة. قال 25 الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، وهذا مجمع عليه أنه لابد أن يخيروا بين ثلاث، الأصل فيها الدعوة إلى الإسلام، ويستحب لمن دعي على الإسلام ثم بعد ذلك عاد عليه الكرة فيستحب أن يدعوه أيضا إلى الإسلام. قال 26 أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. نعم مشروع هنا ولا حق أنه مستحب؟ الحق أنه مستحب. قال 27 الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم، والدعوة بالحكمة أصل أصيل، لأن الذي لا يدعو بحكمة ينفر ويأتي بمنكر أنكر ما منكر الذي أراد أن ينكره، لذلك قال الله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم. قال 28 المعرفة بحق الله في الإسلام، وحق الله في الإسلام أن تؤدي فرائض الله وما أوجب الله عليك وتنتهي عما حرم الله جل في علاه. قال 29 ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد، وهنا المصنف يميل إلى التعميم كما قلنا بأنه أي أحد في أي مجال من المجالات ان تعلم منك علما واهتدى بهذا الهدي بهذا التعليم لا خير لك من حمر النعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال 30 الحلف على الفتية، أما الحلف على الفتية أين هي؟ فوالله لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم.